او المعد للغسيل به او الصبغ كالمغرة احتمل وجهين، الاول احدهما لا قطع فيه لانه من جنس ما لا يتمول فاشبه الماء، الثاني فيه القطع لانه يتمول عادة ويحمل الى البلدان للتجارة فاشبه العود الهندي. واما سرقة المباح الاصل كالاسماك والطيور فانه لا قطع على من سرقها ما لم تحرز، فاذا احرزت فقد اختلف فيها الفقهاء، فمذهب المالكية والشافعية يرى قطع سارقها لانه سرق مالا متقوما من حرز. وذهب الاحناف والحنابلة الى عدم القطع لما روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال الصيد لمن اخذ. هامش انظر نصب الراية للزيلعي كتاب الصيد فصل في الرمي وقال غريب، انتهى الهامش. فهذا الحديث يورث شبهة يندرئ بها الحد. وقال عبد الله بن يسار اتي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه برجل سرق دجاجة فاراد ان يقطعه، فقال له سالم بن عبد الرحمن قال عثمان رضي الله تعالى عنه لا قطع في الطير. وفي رواية أن عمر بن عبد العزيز استفتى السائب بن يزيد فقال ما رأيت أحدا قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر. وقال بعض الفقهاء الطير المعتبر مباحا هو الذي يكون صيدا سوى الدجاج والبط، فيجب في سرقتها القطع لأنه بمعنى الأهلي. وقال أبو حنيفة لا يقطع في سرقة الطعام الرطب كاللبن واللحم والفواكه الرطبة، ولا في سرقة الحشيش والحطب، ولا فيما يسرع إليه الفساد وإن بلغت قيمة المسروق منه نصاب السرقة، لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيها ولا يشح مالكها عادة، فلا حاجة إلى الزجر بالنسبة لها، والحرز فيها ناقص. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. هامش الكثر وجمار النخل، انتهى الهامش. ولأن فيه شبهة الملكية لوجود الشركة العامة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وغيره. ومما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف، فقال أبو حنيفة لا يقطع من سرقه لأنه ليس بمال ولأن لكل واحد فيه حقا. قال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وابن المنذر يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد. ثانيا الشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، لأنه لا بد من شيء يجعله ضابطا لإقامة الحد، ولا بد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه. وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما تساوى قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يمونه غالبا، وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس، لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية مرفوعا لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن. هامش المجن هو الترس يتقى به في الحرب، انتهى الهامش. قيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. ويؤيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم،

والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه، سواء كان في المسجد أم في خارجه، فمن جلس في الطريق ومعه متاعه فإنه يكون محرزا به، سواء كان مستيقظا أم نائما، فمن سرق من إنسان نقوده أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد المالك عنه. واشترط الفقهاء في النائم أن يكون المسروق تحت جنبه أو تحت رأسه، واستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن 30 درهما؟ أنا أهبها له. فقال: فهلا كان قبل أن تأتيني؟ أي فهلا عفوت عنه ووهبت له قبل أن تأتيني؟ وفي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه المسروق منه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق. وفي هذا الحديث دليل على أن المطالبة بالمسروق شرط في القطع، فلو وهبه المسروق منه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط عن السارق، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فهلا كان قبل أن تأتيني؟ عنوان الطرار. هامش الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخذ ما في، مأخوذ من الطر وهو الشق، وهو ما يسمى بالنشال. انتهى الهامش. يقول المؤلف: واختلفوا في الطرار، فقال الطائفة: يقطع مطلقا، سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال، أو شق الكم فسقط المال فأخذه، وهو قول مالك والأوزاعي وأبو ثور ويعقوب والحسن وابن المنذر. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. عنوان المسجد حرز. والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه 3 دراهم، أخرجه أحمد وغيره. وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة، لأنه مال محرز لا شبهة فيه. وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصارها، فمن سرقها لا يقطع، لأن ذلك جعل لمنفعة المسلمين وللسارق فيها حق، اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع لأنه لا حق له فيها. عنوان السرقة من الدار. اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حرزا إلا إذا كان بابها مغلقا، كما اتفقوا على أن من سرق من دار غير مشتركة في السكنة لا يقطع حتى يخرج من الدار. واختلفوا في مسائل من ذلك ذكرها صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح فقال: واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب دار، فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز، وهكذا إذا رمي به إليه فأخذه. فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج. وقال أبو حنيفة: لا يقطع منهما أحد. واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب القطع على جماعتهم. وقال مالك والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع. واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا، وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة، وقال أحمد: عليهما القطع جميعا. وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر، ففيه قولان: أحدهما أنه يجب عليهما القطع، لأن لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة وهو الصحيح، لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الآخر وأخرج المال، ففيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال لا يجب القطع قولا واحدا لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال والآخر أخرج من غير حرز. عنوان: بما يثبت الحد، وهل يتوقف على طلب المسروق منه؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته، لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط، ويثبت الحد بشهادة عدلين أو بالإقرار، ويكفي فيه مرة واحدة عند مالك والشافعي والأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت. ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين. عنوان: دعوى السارق الملكية. إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز نصابا، فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع. وسماه الشافعي السارق الظريف. عنوان: تلقين السارق ما يسقط الحد. يقول المؤلف رحمه الله: ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع. رواه أحمد وغيره. وقال عطاء: كان من قضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل لا. وسمى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلى سبيلها. وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا. فتركه. عنوان: عقوبة السرقة. إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق، فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة. ولا يجوز العفو عنها من أحد، لا من المجني عليه ولا من الحاكم، كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها، خلافا للشيعة الذين يرون أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة. وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة، وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة. وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهى بها إلى الإمام فلا عفى الله عنه إن عفا. رواه الحاكم وغيره. فإذا سرق ثانيا تقطع رجله، ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فقال أبو حنيفة: يعزر ويحبس. وقال الشافعي وغيره: تقطع يده اليسرى، ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس. عنوان: حسم يد السارق إذا قطعت. وتحسم يد السارق بعد القطع فتكوى بالنار أو تتخذ أي طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمله، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما إخاله سرق. هامش: في هذا إيحاء للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه. انتهى الهامش. فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به. هامش: احسموه، اي في هذا دليل على ان نفقة الحسم ومؤنته ليست على السارق، انما هي في بيت المال. انتهى الهامش. فقطع فاتي به، فقال صلى الله عليه وسلم: تب الى الله. قال: تبت الى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تاب الله عليك. رواه الدارقطني وغيره. عنوان: تعليق يد السارق في عنقه. ومن التنكيل بالسارق والزجر لغيره أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه. روى أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب. عن عبد الله بن محيريز قال: سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه، أمن السنة هو؟ فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه أبو داود وغيره. عنوان: اجتماع الضمان والحد. إذا كان المسروق قائما رد إلى صاحبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع، ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان لحق الآدمي والقطع يجب لله تعالى، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق، لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال، لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم. وقال مالك وأصحابه: إن تلف فإن كان موسرا غرم، وإن كان معسرا لم يكن عليه شيء. انتهى الحديث عن باب السرقة، ويليه بإذن الله تعالى الحديث عن الجنايات. وبالله التوفيق.